الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستمر في قراءة كتاب جامع بيان العلم وفضله. وذكرنا في الأمس الباب في ذكر الرخصة في كتاب العلم، وأن كتابة العلم كانت مشهورة وموجودة عند في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في عصر الصحابة والتابعين، ثم بعد ذلك يعني تنافس الناس في كتابة العلم وحفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي المالكي في كتابه جامع بيان العلم وفضله: أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة قال: كان أنس يقول لبنيه: يا بني قيدوا العلم بالكتاب. وهذا أيضا ورد عن أنس بن مالك أنه كان يوصي بنيه بتقييد العلم، وتقييده هو إحكامه، وهذا الإحكام لا يكون إلا بالكتاب، حتى إذا نسي الإنسان شيئا فإنه إذا قرأ من كتابه وذكر كتابه فإنه يحكمه ويقيده. نعم. قال: وأخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الله بن ذكوان قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر قال: سألت أبا أمامة عن كتاب العلم فلم ير به بأسا. هذا أيضا يعني روي عن أبي أمامة رضي الله عنه، سئل عن كتاب العلم فلم ير بذلك بأسا، وهذه الأثار قد يكون فيها شيء من الضعف، لكن بمجموعها تدل على أن الكتابة كتابة العلم كانت مشهورة أيضا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكثير منهم أذن فيها، ومن لم يأذن في ذلك إما أن يكون عدم إذنه حتى لا تختلط بكتاب الله، أو حتى لا ينصرف الناس عن حفظ كتاب الله، أو أنه حتى لا يتكل على الكتاب ويدع الحفظ. نعم. قال: أخبرني عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن المؤمل عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو يرفعه قال: قيد العلم. قلت: وما تقييده؟ قال: الكتاب. ما ورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال يرفعه، ويرفعه قصده أنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه من قوله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الحديث فيه ضعف. وتقدم معنا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، وورد أنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره بالكتابة أيضا، وهذا يعني نحوه. قال: قيد العلم. قلت: وما تقيده؟ قال: الكتاب، أي كيف يقيد هذا العلم وكيف يحكم هذا العلم؟ قال: بالكتاب، أي أن الإنسان يكتب حتى يحكم هذا الحفظ وهذا العلم. نعم. قال: وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن المؤمل عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو قال: قلت: يا رسول الله، أقيد العلم؟ قال: قيد العلم. قال عطاء: قلت: وما تقييد العلم؟ قال: الكتاب. هذا مثل الأول وفيه ضعف أيضا. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قراءة مني عليه أن أحمد بن سعيد حدثه قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يحيى بن معين حاء قال: وحدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا بقي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن حرملة قال: كنت سيء الحفظ فرخص لي سعيد بن المسيب في الكتاب. ما أورد هذا الأثر عن عبد الرحمن بن حرملة رحمه الله قال: كنت سيء الحفظ، أي لا أحفظ حفظا متقنا، فأحفظ شيئا وأنسى شيئا، فرخص لي سعيد بن المسيب في الكتاب، وسعيد بن المسيب أحد كبار التابعين، رخص له أن يكتب حتى يحفظ حفظ كتاب، والحفظ عند العلماء حفظان، حفظ صدر وحفظ كتاب، أي أن الإنسان إما أن يكون يحفظ عن ظهر قلب ويتذكر هذا المحفوظ كلما سئل عليه أو كلما احتاجه، وهناك حفظ كتاب أي أنه يكتب تلك الأحاديث التي يسمعها في كتاب ويصون هذا الكتاب عنده، فهذا أيضا من الحفظ لأنه سيؤدي ويروي من هذا الكتاب. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا محمد بن حسن عن عبد العزيز الداروردي قال أول من دون العلم وكتبه ابن شهاب. وهذا في إسناده محمد بن الحسن ابن زبالة، وهو متهم بالكذب، وهو متهم بالكذب، وجاء أن عبد العزيز بن محمد الداروردي قال أول من دون العلم وكتبه ابن شهاب، وابن شهاب هو محمد بن عبيد الله بن شهاب الزهري، توفي سنة 25 و100، وهو من صغار التابعين، ولقي بعض الصحابة كأنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وليس هو أول من دون العلم، لكن دون العلم قبله، لكن إن صح هذا الأثر عنه فإنه أول من دون العلم باعتبار الأمر الرسمي، أي أنه أمره الخليفة وأمره أمير المدينة، كما سيأتي أن عمر بن عبد العزيز أو غيره هو الذي أمره بأن يجمع هذا العلم وأن يدونه حتى لا يضيع العلم، فهذه الكتابة كما تسمى بالكتابة الرسمية. أما كتابة العلم قبل ذلك فكانت موجودة في عصر الصحابة وفي عصر التابعين. قال الزبير وحدثني أبو غزية وغيره عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. وهذا أيضا فيه ابن غزية أبو غزية وهو متهم، وأيضا هو من طريق محمد بن الحسن ابن زبالة وهو متهم. ويقول أبو الزناد كنا نكتب الحلال والحرام، أي نقتصر في كتابتنا على الأحاديث التي فيها الحلال والحرام والأحكام، وكان ابن شهاب وهو الزهري يكتب كل ما سمع، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة، بعض الأحاديث فيها الأحكام، وبعض الأحاديث فيها الرقائق، وبعض الأحاديث فيها الأخلاق، وبعض الأحاديث فيها يعني ما وقع في السيرة وغير ذلك من الأمور، فكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع، أي يكتب كل ما يسمعه من مشايخه، فلما احتاج إليه علمت أنه أعلم الناس، لما احتاج الناس إليه واحتاجوا إلى ذكر هذه الأحاديث علموا أنه كان من أعلم الناس، حيث لم يقتصر على بعض الأحاديث، إنما كتب كل ما يكون سنة، وهذا سيأتي أيضا من حديث من أثر صالح ابن كيسان عليه رحمة الله. نعم. قال حدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن علي بن مروان قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سوادة بن حيان قال سمعت معاوية بن قرة يقول من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالما. قال معاوية بن قرة من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالما، أي في الغالب، لأن العلم هذا لا بد له من الكتاب ولا بد له من التقييد حتى يتذكره الإنسان كلما احتاج إليه، أما الذي يحفظ حفظ صدر فإنه قد يذهب عنه شيء مما حفظه فلا يكون عالما، وقد يخطئ في ما كان حفظه من قبل، إلا من حباه الله عز وجل حافظة قوية فكان من العلماء ومن التابعين. من لم يعني يكتب كتابا قط كعامر بن شرحيل الشعبي وغيره، وكانوا مع ذلك من العلماء. نعم. قال وحدثاني قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن علي بن مروان قال سمعت خالد بن خداش البغدادية ثقة قال ودعت مالك بن أنس فقلت يا أبا عبد الله أوصني، فقال عليك بتقوى الله في السر والعلانية والنصح لكل مسلم وكتابة العلم من عند أهله. وهذا مضى معنا، هذا الأثر مضى معنا عن الإمام مالك أنه أوصى هذا خالد بن خداش بهذه الوصايا الثلاث، ومنها كتابة العلم من عند أهله، أي أنه يكتب العلم من عند أهله وهم العلماء الذين يخشون الله عز وجل، وهم أهل السنة لا أهل البدع وعلماء السوء. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بن يحيى بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن زبان قال حدثنا الحارث بن مسكين قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك قال سمعت يحيى بن سعيد يقول لأن أكون كتبت كل ما كنت أسمع أحب إلي من أن أكون من أن يكون لي مثل مالي. وهذا الأثر عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، يقول أن أكون كتبت كل ما كنت أسمع، أي أكتب كل شيء أسمعه من الأحاديث ولا أقتصر على أحاديث الأحكام مثلا أو بعض الأحاديث دون بعض، لأن هذا العلم يعني علم واسع فيه الحلال والحرام وفيه الفضائل وفيه العقائد وفيه الأخلاق والآداب وفيه كل ما يحتاجه الإنسان في دينه ودنياه. لو كنت كتبت كل شيء كان أحب إلي من أن يكون لي مثل مالي، يعني كان أحب إلي من هذه الدنيا. نعم. قال وأخبرنا أبو زيد عبد الرحمن بن يحيى بن محمد قال حدثنا علي بن محمد بن مسرور قال حدثنا أحمد بن أبي سليمان قال حدثنا سحنون قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا مالك سمع يحيى بن سعيد مثله سواء في جامعه. حدثنا مالك أنه سمع يحيى بن سعيد مثله سواء في جامعه، وهذه جملة مستأنفة، أي الجامع لعبد الله بن وهب، يعني مثل الذي تقدم وهو في جامعه، والله أعلم. قال ابن وهب وأخبرني السري بن يحيى عن الحسن أنه كان لا يرى بكتاب العلم بأسا وقد كان أملى التفسير فكتب. هذا أيضا من يعني من أثار الذين أباحوا وأذنوا في الكتابة وأنه لا بأس بها عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بكتاب العلم بأسا، فلا بأس بكتابة العلم، وكان قد أملى التفسير فكتب، يعني أملى على أصحابه التفسير فكتب منه وأجازه. نعم. قال ابن وهب وأخبرني عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضيل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري، ظهرنا عن الفضل، يعني الفضل هو من رجال أبي داود، عن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية، عن الفضل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال تحدثت عند أبي هريرة رضي الله عنه بحديث فأنكره فقلت إني قد سمعته منك، فقال إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي، فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا كتبا كثيرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد ذلك الحديث فقال قد أخبرتك أني إن كنت حدثتك به فهو مكتوب عندي. هذا خلاف ما تقدم في أول هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لم يكتب، وأن عبد الله بن عمرو كتب، وحديثه ذلك أصح في النقل من هذا لأنه أثبت إسنادا عند أهل الحديث، إلا أن الحديثين قد يسوغ التأول في الجمع بينهما. ثم أورد هذا الأثر عن حسن ابن عمرو بن أمية وشك في نكارته، لأنه كما قال المصنف عليه رحمة الله هذا خلاف ما تقدم في أول هذا الباب، أن أبا هريرة لم يكن يكتب، وذكر أنه لم يكن يكتب، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بسعة الحفظ، وعبد الله بن عمرو بن العاص هو الذي كان يكتب. أما هذا الرجل فقال تحدثت عند أبي هريرة بحديث فأنكره، يعني ذكرت حديثا من أحاديثه فأنكره، فقال إني قد سمعته منك، أو حدث بحديث فأنكره أبو هريرة، فقال له إني قد سمعته منك، فقال إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي، ثم ذهب به إلى بيته ثاره كتبا كثيرة، ثم وجد ذلك الحديث في تلك الكتب، فقال: قد أخبرتك أني إن كنت حدثتك به فهو مكتوب عندي، لكن هذا لا يصح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا خلاف ما هو مشهور عنه أنه لم يكن يكتب، فكيف تأتيه هذه الكتب؟ ثم قال المصنف: إلا أن الحديثين قد يسوغ التأول في الجمع بينهما، أي إذا لو صح هذا قد يجمع بين هذا وذاك، ولم يذكر المصنف طريقة الجمع، ولعله والله تعالى أعلم أن يكون أبو هريرة في أول أمره كان يحفظ حفظا متقنا، ثم بعد ذلك يعني كتب ما كان يحفظ وصارت له كتب كثيرة وأراه هذه الكتب، لكن الذي يظهر أنه المشهور هو أنه لم يكن يكتب، وما جاء في هذا الأثر فهو منكر. نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا جرير عن الأعمش قال: قال الحسن: إن لنا كتبا نتعاهدها. قال الحسن: كانت لنا كتب نتعاهدها، أي ننظر فيها مرة بعد أخرى حتى نتذكر ما كنا قد كتبناه من قبل، وكذلك العلم، فلا بد للإنسان أن يذاكر بهذا العلم، لأن العلم هذا قد يذهب بعدم مذاكرته، فإذا ذكره الإنسان وقرأ كل مرة ما كتب فإنه سيرسخ هذا العلم عنده. نعم. قال: وذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا وهب بن جرير قال: أخبرنا شعبة بحديث، ثم قال: هذا وجدته مكتوبا عندي في الصحيفة. وهذا شعبة بن الحجاج الواسطي عليه رحمة الله أنه حدث بحديث ثم قال: هذا وجدته مكتوبا عندي في الصحيفة، أي أنه مكتوب عندي، يعني يدل على أن له كتابا قد كتبه. قال: قال: وسمعت شبابة يقول قال: قال: وسمعت شبابة يقول: سمعت شعبة يقول: إذا رأيتموني أثج الحديث فاعلموا أني تحفظته من كتاب. يقول شعبة ابن الحجاج: إذا رأيتموني أثج الحديث، يعني أروي الحديث وأروي الكثير من الحديث، والثج هو الصب الكثير، يعني إذا رأيتموني أملي عليكم إملاء كثيرا فاعلموا أني تحفظته من كتاب، فاعلموا أني أخذته وحفظته من كتاب، وهذا من تذاكر العلم وتعاهد العلم. قال: وروى جرير عن الأعمش عن الحسن أنه قال: إن لنا كتبا نتعاهدها. تقدم قريبا. قال: وأخبرنا عبد الوارث قال: أخبرنا قاسم قال: أخبرنا الخشني قال: أخبرنا الرياشي قال: قال الخليل بن أحمد: اجعل ما تكتب بيت مال وما في صدرك للنفقة. ما ورد هذا الأثر عن الخليل بن أحمد؟ قال: اجعل ما تكتب بيت مال، يعني الذي تكتبه كأنك يعني هذا هو المال الذي تجمعه وتحرسه وتصونه، وما في صدرك للنفقة، أي الشيء الذي حفظته لابد أن تنفقه وترويه للناس. قال: وأخبرنا عبد قال: وذكر عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه احترقت كتبه يوم الحرة، وكان يقول: وددت لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي. يعني لما احترقت هذه الكتب في وقعة الحرة قال: وددت، عروة بن الزبير: وددت أن لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي، يعني لو افتديت بأهلي ومالي من أجل أن أحفظ هذه الكتب، لأن هذه الكتب فيها العلم الذي تعلمه وهو الذي سيذيعه وينشره للناس. وجاء عنه أن عروة محى كتابه ثم ذكر هذا الكلام، وعلق الخطيب البغدادي عليه رحمة الله بقوله: ترى أن عروة محى الحديث من كتابه للمعنى الذي ذكرناه من كراهة الاتكال عليه، فلما علت سنه وتغير حفظه ندم على محو إياه، وتمنى أنه لم يمحه لو رجع إلى كتابه عند تناقض أحواله واضطراب حفظه، والله أعلم. يعني يقول أنه محى كتابه، وهذا للأمر الذي ذكر عند السلف أن حتى لا يتكل الإنسان على الكتاب، لكنه ندم بعد ذلك لما علت سنه وكبر ونسي ما كان نسي بعض ما كان يحفظ، ود لو رجع إلى تلك الكتب وتذكر ما كان يحفظه وأذاعه في الناس. نعم. قال: أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ابن الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن أبي روق عن عامر الشعبي قال: الكتاب قيد العلم. الكتاب قيد العلم. الكتاب قيد العلم. قيد. الكتاب قيد العلم، يعني الذي هو الذي يقيد العلم ويربطه ويحفظه. وهذا عن عامر بن شراحيل الشعبي عليه رحمة الله، وهو ممن كان يقول بعدم كتابة العلم وبأنه لم يكتب ثوداء في بيضاء، وأيضا عروة بن الزبير، وهذا الذي جاء عنهم من عدم الكتابة والإذن في الكتابة، فهذا يدل على أنهم نهوا عن ذلك من أجل معنى من المعاني، وهو أن لا يتكل الإنسان على مجرد الكتاب، بل لا بد أن يحفظ وأيضا له أن يكتب حتى يتذكر هذا المحفوظ. قال: وأخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا أبو زرعة قال أخبرنا أبو مسهر قال أخبرنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال: يجلس قال يجلس يجلس إلى ثلاثة قال يجلس إلى العالم ثلاثة: رجل يأخذ كل ما يسمع فذلك حاطب ليل، ورجل لا يكتب ويسمع فذلك يقال له جليس العالم، ورجل ينتقي وهو خيرهم. قال: وقال مرة أخرى: وذلك العالم. ثم نعم أكمل أكمل. قال أبو عمر: العرب تضرب المثل بحاطب الليل للذي يجمع كل ما يسمع من غث وسمين وصحيح وسقيم وباطن وحق، لأن المحتطب بالليل ربما ضم أفعاف نهشته وهو يحسبها من الحطب. وفي مثل هذا يقول بشر بن المعتمر: وحاطب يحطب في بجاده في ظلمة الليل وفي سواده، يحطب في بجاده الأيم الذكر والأسود، يحطب في بجاده الأيم الذكر والأسود السالخ مكروه النظر. ما ورد هذا الأثر عن سليمان بن موسى؟ قال: يجلس إلى العالم ثلاثة، أي ثلاثة من الناس يجلسون إلى العالم، فأحدهم رجل يأخذ كل ما يسمع، يعني يكتب كل شيء يسمعه سواء كان صوابا أو كان خطأ. وقال: فذلك حاطب ليل، وحاطب الليل يعني الإنسان الذي يجمع الحطب في الليل، فهو جمع الحطب في الليل يخشى منه أن يجمع مع الحطب الحيات، أن يجمع من الحطب الحيات فتنهشه، لذلك ذكر الإمام ابن عبد البر ذلك. قال: العرب تضرب المثل بحاطب الليل للذي يجمع كل ما يسمع من غث وسمين وصحيح وسقيم وباطن وحق، لأن المحتطب بالليل ربما ضم أفعى فنهشته وهو يحسبها من الحطب. وهذا ككثير من الناس الذين قد يصنفون بعض الكتب، فإنه لا يميز الصحيح من السقيم والحق من الباطل، فما وجده في موضوعه ذكره في كتابه ولو كان حديثا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم، فترى في كتبه الشيء القليل من الشيء من الصحيح والشيء من الضعيف والشيء من الموضوع أو المكذوب، فهذا يسمى حاطب ليل، يسمى حاطب ليل يعني لا يميز ولا ينتقي ما يكتبه ولا ينتقي ما يقوله، بل يذكر كل ما وقع له، وهذا لا شك أنه من أسوأ الناس. ثم قال: ورجل لا يكتب ويسمع، رجل لا يكتب ويسمع فذلك يقال له جليس العالم، يعني لأنه لا ينتفع مستقبلا بعلمه، فإنه يبقى بلا كتابة، وطالب العلم لا بد أن يكتب ولا بد أن يقيد الفوائد ولا بد أن يقيد هذا العلم لأنه سيحتاج إليه، ولا يتكل على مجرد حفظه لأن الحفظ خوان كما قال العلماء. فهو لا شك أنه قد يحفظ في ذلك الوقت ويتكل على ذلك الحفظ، لكن إذا خرج من عند العالم ومضت عليه السنون ومضت عليه الأيام فإنه ينسى ما كان حفظه وما كان استفاده، فلذلك سمي بأنه جليس العالم فقط. ورجل ينتقي وهو خيرهم، ينتقي ويتخير الحق دون الباطل، ويتخير الكلام الذي يستفيد منه ويتخير الفوائد. قال وهو خيرهم، قال وقال مرة، وذلك العالم أي الذي ينتقي ويأخذ ما ينتفع به. ثم ورد ابن عبد البر يعني هذا المثل الذي تضربه العرب بحاطب الليل للذي يجمع كل شيء من غث أو سمين أو صحيح وسقيم وباطل وحق، قال لأن المحتطب بالليل ربما ضم أفعى فنهشته، يعني ربما ضم إلى حطبه أفعى فنهشته. وهذا قد يكون أيضا بالنهار، مثل الذي يكون عنده منجل ويعني يحصد القمح بيده مثلا، فقد يأخذ مع القمح يأخذ بعض يأخذ حية تكون في القمح فتنهشه وتعضه وهو يحسبها من الحطب. ثم قالوا في مثل هذا يقول بشر بن المعتمر وحاطب يحطب في بجاده، والبجاد هو الكساء الغليظ، يعني يحطب الحطب ثم يجعله في كساء غليظ ليجعله على ظهره ويأخذه في ظلمة الليل وفي سواده، يعني يحتطب في ظلمة الليل وفي سواد الليل. يحطب في بجاده الأيم الذكر، الأيم الذكر هو الأبيض اللطيف من الحياة، وما وقع في نسخة الأسم الذكر فهذا تصحيف، فهذا تصحيف وإن كان المعنى وارد لكنه تصحيف، لأن هذا أورده الجاحظ في كتابه الحيوان وفيه الأيم الذكر. وقبل هذا ثم قال والأسود السالخ مكروه النظر، الأسود السالخ هو الحية السوداء التي فيها سواد، وهي الحية العظيمة التي تسلخ جلدها كل عام، تسلخ جلدها كل عام، وهذا ما يسمى عندنا بالكوبرا أو غير ذلك، فإنه يأخذ هذه الحياة وهو لا يشعر بذلك. وقبل هذين البيتين قال يا عجبا والدهر ذو عجائب من شاهد وقلبه كالغائب، يا عجبا والدهر ذو عجائب من شاهد، إنسان شاهد لكنه وموجود لكنه قلبه كالغائب وليس موجودا، وحاطب يحطب في بجاده في ظلمة الليل وفي سواده، يحطب في بجاده الأيم الذكر والأسود السارخ مكروه النظر. نعم. قال أخبرني أحمد بن محمد وعبيد بن محمد قال حدثنا الحسن بن سلمة قال حدثنا ابن الجارود قال حدثنا إسحاق بن منصور قال قلت لأحمد بن حنبل من كره كتاب العلم؟ قال كرهه قوم ورخص فيه آخرون. قلت له لو لم يكتب العلم لذهب؟ قال نعم، ولولا كتابة العلم أي شيء كنا نكون نحن. ثم ورد هذا عن إسحاق بن منصور سأل له مسائل عن الإمام أحمد بن حنبل وعن إسحاق بن راهوي عليهما رحمة الله، قال سأله عن كتاب العلم من كرهه، من كره كتاب العلم أي هل يكره أو لا يكره، فقال كرهه قوم يعني من الصحابة وهذا تقدم معنا، ورخص فيه آخرون. ثم أجمع العلماء على الإذن والترخيص في كتابة العلم، ثم قال له لو لم يكتب العلم لذهب، يعني لماذا لم يرخص في كتابة العلم؟ لأن هذا العلم لو لم يكتب لذهب ولم يحفظه إلا القليل القليل النادر من الناس. قال نعم، ولولا كتابة العلم أي شيء كنا نكون نحن، يعني هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول لولا أننا كتبنا هذا العلم ماذا سنكون؟ لو اقتصمنا فقط على حفظه ماذا سنكون؟ لأن الحفظ قد يذهب عنا، لكننا لما حفظنا هذا العلم في الكتب كنا من العلماء. نعم. قال إسحاق بن منصور وسألت إسحاق بن راهويه فقال كما قال أحمد سواء. قال قراءة إسحاق بن راهويه على طريقتين، إما على طريقة المحدثين راهويه أو راهويه على طريقة أهل اللغة. نعم، وكلاهما جائز. قال وأخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا أبو الميمون قال حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا نعيم وذكر له حماد بن زيد وابن علية وأن حماد بن زيد حفظ عن أيوب. سمعت أبا نعيم وذكر له حماد بن زيد. قال سمعت أبا نعيم وذكر له حماد بن زيد وابن علية وأن حماد بن زيد حفظ عن أيوب وابن علية كتب فقال ضمنت لك أنك ضمنت قال ضمنت لك أن كل من لا يرجع إلى الكتاب لا يؤمن لا يؤمن عليه الزلل. يعني أبو نعيم الفضل ابن دكين عليه رحمة الله ذكر له حماد بن زيد وابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علية وأن حماد بن زيد حفظ عن أيوب. حماد بن زيد ابن درهم أحمد بن زيد بن دينار عليه رحمة الله وكان من العلماء الحفاظ أنه حفظ عن أيوب السختياني وابن علي كتب عنه. قال ضمنت لك أن كل من لا يرجع إلى الكتاب لا يؤمن عليه الزلل, أي الذي يحفظ ويقتصر فقط على حفظه عن صدر ولا يرجع إلى كتابه ليتذكر محفوظه لا يؤمن عليه الزلل والخطأ. ولذلك وقع بعض المحدثين ولو كانوا من كبار المحدثين وقعوا في بعض الأخطاء في الأسانيد لأنهم لم يرجعوا إلى كتبهم. أما الذي يحدث من كتابه ويرجع إلى كتابه هذا يؤمن عليه الزلل والخطأ. نعم. قال وأخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الميمون البجلي بدمشق قال أخبرنا أبو زرعة قال سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان كل من لم يكتب العلم لا يؤمن عليه الغلط. وهذا مثل الأول, الذي لا يكتب العلم ولا يحدث من كتابه لا يؤمن عليه الغلط, فقد يقع في الغلط لأن الحفظ قد يتغير. وهذا من الأسباب التي تقع أو يقع بعض الثقات في الأخطاء وفي العلل. نعم. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر وأحمد بن قاسم قالوا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي إملاء قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا حاتم الفاخر وكان ثقة قال سمعت سفيان الثوري يقول إني أحب أن أكتب الحديث على ثلاثة أوجه: حديث أكتبه أريد أن أتخذه دينا, وحديث رجل أكتبه فأوقفه لا أطرحه ولا أدين به, وحديث رجل ضعيف أحب أن أعرفه ولا أعبأ به. وقال الأوزاعي: تعلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به. أي أن الإنسان إذا أراد أن يكون محدثا وأراد أن يكون عالما فلا بد أن يجمع ثلاثة أشياء: أولا أن يكتب من الحديث ما يتخذه دينا ويتعبد الله عز وجل به ويجعله دينه الذي يدينه, وحديث رجل أكتبه فأوقفه لا أطرحه, يعني حديث رجل أحتاجه قد يعني أقوي به حديثا آخر, وهذا كحديث الضعفاء اليسير الضعف, ولا أدين به, وحديث رجل ضعيف أحب أن أعرفه ولا أعبأ به, يعني رجل متروك أو وضاع أو الأحاديث الموضوعة المكذوبة فلا بد أن يكتبها ويعرفها حتى يحذر منها ويحذر منها. وكذلك قال الأوزاعي: تعلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به, لأن الشيء الذي لا يؤخذ به قد تجد من يأخذ به فتبين له ضعف ذلك وتبين له أن ذلك لا ينبغي أن يؤخذ به. نعم. قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو مسلم قال قال سفيان قال بعض الأمراء لابن شبرمة: ما هذه الأحاديث التي تحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كتاب عندنا. يعني سئل عن هذه ابن شبرمة عن هذه الأحاديث التي يحدث بها فقال: هذا كتاب عندنا, يدل أنه كتب كتابا وكان يحدث من هذا الكتاب. نعم. قال وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الزبير قال حدثنا محمد بن الحسن عن مالك بن أنس قال: أول من دون العلم ابن شهاب. وهذا تقدم مثله, فقلنا إذا كان صح هذا الأثر عن ابن شهاب فإنه دونه التدوين الرسمي كما سيأتي في الأثر الذي بعده. نعم. قال وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا سعيد بن زياد مولى الزبيريين قال سمعت بن شهاب يحدث سعد بن إبراهيم قال أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. ثم أورد هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله أمر بجمع السنن، يعني أن تجمع هذه السنن وتصنف في كتاب تصنيفا رسميا، فكتب ابن شهاب الزهري ذلك وقال كتبناها دفترا دفترا وبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا من هذه الدفاتر، وفيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء فرأينا ألا نمنعه أحدا من المسلمين. يعني قال كنا نكره كتاب العلم لأنه كان يحفظ حفظا متقنا عليه رحمة الله، ثم لما أمر بكتب هذه الأحاديث وهذه السنن كتبها للأمراء وكتبها أيضا للمسلمين ولم يمنع منها أحدا من المسلمين. نعم. قال وأخبرنا معمر قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بأحاديث فقال اكتب لي حديث كذا وحديث كذا، فقلت أما تكره أن تكتب العلم؟ قال اكتب فإنك إن لم تكن كتبت فقد ضيعت أو قال عجزت. وأيضا هذا عن يحيى بن أبي كثير اليمام عليه رحمة الله، وقال معمر حدثته بأحاديث فقال اكتب لي حديث كذا وحديث كذا، فقلت أما تكره أن تكتب العلم؟ قال اكتب فإنك إن لم تكن كتبت فقد ضيعت، يعني إذا لم تكتب فإنك ستضيع هذا العلم وتعجز عنه وأن ترويه إذا احتجت إليه. قال وأخبرنا معمر عن صالح بن كيسان قال كنت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم فاجتمعنا على أن نكتب السنن، فكتبنا كل شيء سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اكتب أيضا ما جاء عن أصحابه، فقلت لا ليس بسنة، وقاله بل هو سنة، فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت. وهذا أيضا بين يعني وقع وحكاية بين الإمام الزهري عليه رحمة الله وصالح بن كيسان، وصالح بن كيسان قد روى عن الإمام الزهري، قد روى وكان كبيرا وروى عن الإمام الزهري، لأن الإمام الزهري كان أكثر منه حديثا وآثارا. يقول اجتمعنا كنا نطلب العلم فاجتمعنا على أن نكتب السنن، يعني نكتب هذه، وهذا يدل على أن الكتابة كانت موجودة في عصر هؤلاء، فاجتمعوا على كتب السنن. قال فكتبنا كل شيء سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الزهري اكتب أيضا ما جاء عن أصحابه، يعني الآثار التي جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا شك أن هذه الآثار فيها الفوائد العظيمة الكثيرة، لأنهم عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم وأدرى بكتاب الله عز وجل وسنة عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنهم يوضحون ما جاء في كتاب الله ويشرحونه، وكذلك يبينون ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صالح بن كيسان لا أكتبه لأنه ليس بسنة وأنا أريد أن أكتب فقط السنة. أما ابن شهاب قال بل هو سنة، لأن هذا يوضح ويبين سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فكتب ولم أكتب فأنجح وضيع، أما هو فنجح واحتاجه الناس وروى عنه الناس وتنافس الناس على حديثه والأثر التي يرويها، أما صالح بن كيسان فضيع ذلك. قال وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا صالح بن كيسان قال اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم فقلنا نكتب السنن فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة وقلت أنا ليس بسنة فلا نكتبه فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت. هذا مثل الذي تقدمنا. قال وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن الزهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن أخو أبي حرة عن أيوب بن أبي تميمة عن الزهري قال استكتبني الملوك فأكتبتهم فاستحييت الله إذ كتبتها للملوك ألا أكتبها لغيرهم. ما ورد عن الإمام الزهري أن الملوك استكتبوه فأكتبهم يعني طلبوا منه وطاعة الملوك واجبة في غير معصية الله وهذه ليس فيها معصية بل فيها الطاعة لأن هؤلاء الملوك أرادوا نشر هذه السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك قال فاستحييت الله إذ كتبتها للملوك أن لا أكتبها لغيرهم فلم يفرق بين هذا وذاك وصار أيضا يكتبها لغيرهم ممن يطلب الحديث وممن يكتب عنه الحديث. نعم. قال وذكر ابن المبارك عن يونس بن يزيد قال قلت للزهري أخرج إلي كتبك فأخرج إلي كتبا فيها شعر. وهذا أيضا يونس بن يزيد الأيلي يقول قلت للزهري أخرج إلي كتبك فأخرج له الكتب وفيها الشعر يعني كان يكتب كل شيء. ولا شك أن هذا أيضا يفيد في العلم ويفيد في معرفة العلم وهو أشعار العرب لأن هذا القرآن نزل بلغتهم وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي آلة لفهم ما جاء في كتاب الله عز وجل. لذلك نجد أن الإمام ابن عبد البر يورد الكثير من الأشعار وهذه الأشعار فيها فوائد كثيرة وفيها معاني جليلة. نعم. قال وذكر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن خالد بن نزار قال أقام هشام بن عبد الملك كاتبين يكتبان عن الزهري فأقام سنة يكتبان عنه. وهذا لكثرة حديثه وكثرة ما له من العلم والأشعار والعلم بالأنساب والعلم بتاريخ العرب وبكل يعني ما هو ما يفيد الناس في دينهم. فأقام كاتبين يكتبان عن الزهري فأقام سنة يكتبان عنه ما حفظه وما كتبه رحمه الله. نعم. قال وذكر المبرد قال قال الخليل بن أحمد ما سمعت شيئا إلا كتبته ولا كتبته إلا حفظته ولا حفظته إلا نفعني. وهذا هو يعني الشيء الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم أنه يكتب هذا العلم ولا وإذا كتب فإنه يحفظ وإذا حفظ سينفعه في دينه وينفعه أيضا أن يجده كل ما احتاج إليه أن يرويه. وانتهى بهذا الأثر يعني ما أورد المصنف عليه رحمة الله في هذين البابين باب يعني ينهى عن كتابة العلم وقد ورد فيه حديث واحد مختلف في رفعه ووقفه عن أبي سعيد الخدري وورد فيه بعض الآثار عن الصحابة والتابعين. وباب آخر ورد فيه الإذن بكتابة العلم وأن هذا العلم لا بد أن يكتب وفيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأقوى ولا يعارضه ما جاء في الباب الأول لأن تلك الكتابة التي إذا المنهي عنها إنما ليس لذات النهي إنما لأمر مخصوص وهو إما أن لا يخلط الإنسان ذلك تلك الأحاديث بكتاب الله عز وجل في كتاب واحد أو أن لا ينصرف أو أن لا يصرف همه فقط لحفظ تلك الأحاديث وترك كتاب الله عز وجل أو أن لا يتكل على الحفظ وأن لا يتكل على الكتاب ويترك الحفظ وغير ذلك من يعني الاحتمالات التي تحتمل. وهذا الأمر واضح جدا وفيه رد على كما قلت على المستشرقين الذين تبنوا هذا الرأي يعني في العصور المتأخرة للطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الأخذ بها لأنها ما دام أنها حفظت في الصدور فإن ذلك قد ينساه الإنسان ويعتريه الوهم ويعتريه الخطأ. فإذا كانت كذلك فلا يحتج بهذه السنة، إنما يحتج فقط بالكتاب الذي حفظه الله عز وجل. وهذا لا شك أنه من أخطر الأقوال التي تبعهم عليها بعض المنتسبين إلى الإسلام وهم من الحدثيين وغيرهم، فطعنوا بذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وردوها جملة وتفصيلا، وتكلموا في أمثال الإمام الزهري وغيره من أهل العلم والدين. وعلماء الإسلام أجمعوا على أن الكتابة كانت في أجمعوا على جواز الكتابة، وأن هذه السنة حفظها الله عز وجل بهؤلاء الرجال الذين يعني سمعوها ورووها وأدوها كما سمعوها كما حفظ كتاب الله، لأن حفظ الكتاب يستلزم منه حفظ السنة، وذلك أن هذه السنة هي المبينة وهي الموضحة للكتاب. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي على ثلاثة أنحاء، إما أن تكون موافقة لما جاء في الكتاب كالأمر بالصلاة مثلا، وكما قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وجاء في السنة أن أركان الدين خمس منها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذه موافقة لما جاء في الكتاب، أو أن تكون مفسرة لما جاء في كتاب الله عز وجل، وهذا كثير جدا، كالصلوات الخمس مثلا بركوعهن وسجودهن وعدد ركوعهن، فلم يأتي في القرآن هذا التفصيل، لكن جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفصيل. وكذلك الزكاة جاء الأمر بها، لكن لم يأتي طريقة صرف هذه الزكاة ومتى تصرف وفي على من تصرف وغير ذلك من الأمور التي فصلتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتأتي هذه السنة أيضا مستقلة بحكم من الأحكام، وهذه السنة لا بد من العمل بها، لأن الله عز وجل قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله عز وجل، والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو العمل بكتاب الله، كما قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا شك أن هذا يستدعي أن تحفظ هذه السنة لأنها من الدين، لأنها من الدين، ولو لم يكن كذلك لما حفظها الله عز وجل، فحفظها بهؤلاء الرجال الذين أفنوا أعمارهم في تتبعها وكتابتها وحفظها وروايتها، وهم أهل الحديث، وهذا لا شك أنه شرف عظيم لهم. وبهذا يعني ختم الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله هذا الباب وهو في كتابة العلم، وأن هذا مجمع عليه بين السلف بعد أن كان الاختلاف بين بعضهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.